قال رحمه الله: قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله سواء عليهم أي متساو. نحن في تفسير هذه الآيات من سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: قوله سواء عليهم أي متساو لديهم، أأنذرتهم خوفتهم وحذرتهم، فهذا سواء عندهم، لا يستفيدون من نذارتك ولا يستفيدون من تحذيرك، فالأمر سواء، سواء أنذرت أو لم تنذر يا محمد، لا يستفيد هؤلاء الكافرون من نذارتك ولا من تحذيرك. نظير هذه الآية: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، وعظك وعدمه سواء، فلا يختلف عندنا أمرك، سواء زدت في الوعظ أو لم تزد، وسواء كذلك أيضا اجتهدت معنا أو لم نجتهد، فلا نستفيد من هذا، معرضون في غاية الإعراض والعناد، ونسأل الله السلامة. وهذا حال بعض الناس، فيجد أو يسمع المواعظ فلا يستفيد منه منها، والإنسان حاله كأنه يقول وعظت أو لم تعظ، هذا لا يؤثر فينا. هذه حالة خطيرة جدا على الشخص، إذا بلغ هذا المبلغ فهذا يضره، أن يستوي عنده الوعظ وعدم الوعظ هذا يضر، والنذارة وعدم النذارة هذا قلب قد صار عليه الران، ونسأل الله السلامة، وصارت عليه الأقفال المانعة من دخول الخير إليه. قال: قوله سواء عليهم أي متساو لديهم، أأنذرتهم خوفتهم وحذرتهم، هذا سواء، فمن يعرب الآن سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ من يعرب هذه الآية؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ آية ابن العباس، بقي شيء نحو، بقي كثير. من من إخواننا عنده؟ حاول، يعني سواء عليك نذارتهم وعدمه، سواء خبر مقدم والمصدر المؤول من همزة التسوية وما دخلت عليه مبتدأ مؤخر، أي سواء عليهم نذارتك وعدمها سواء، أحسنت، هذا هو أقرب الأقوال. وهنا التأويل لأجل وجود الهمزة، همزة التسوية من المؤولات، أي من الأشياء التي يؤول بها الشخص، وإن الحروف التي حروف التأويل معروفة: أن وأن وكي وما ولو، لكن يزيد بعض النحاة همزة التسوية، فإنها من الحروف التي يؤول ما بعدها إذا دخلت عليه. وبعضهم يقول هنا تأويل من غير مؤول، تأويل من غير أداة تأويل، وهذا جائز، هذا جائز، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، هذا تأويل من غير مؤول، تقول سماعك بالمعيد خير من أن تراه، تسمع مبتدأ الجملة، يعني المصدر المؤول من أن المقدرة، بعضهم يقول، وبعضهم يقول ما فيه تقدير، بس هكذا سماعك بالمعيد خير من أن تراه، وهذا أقرب من أن يقال هناك أن مقدرة. فنعم، قد يحصل التأويل من غير مؤول، أي من غير أداة تأويل، كما هو الحاصل هنا: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ومنهم من يجعلها من أدوات التأويل همزة التسوية، هذه يقال لها همزة التسوية لأن تسوي بين شيئين وتقع بعد كلمة سواء. قال: والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير، هذا هو ضابط الإنذار، إعلام مع تخويف وتحذير. وقد تقدم في أحكام القرآن للإمام ابن العربي رحمه الله التفريق بين النذارة وبين البشارة، فمن يذكر ما تقدم معنا من التفريق بين النذارة والبشارة؟ وإلا نسيتم يا أبو عمر. نعم، النذارة تكون في الشر، في التحذير من الأمر المكروه، أحسنت، وفي الشر، والبشارة تكون في الخير، البشارة تكون في الخير، وهذا هو الغالب فيها، وإن أريد بها غير الخير فإنها تقيد بالأمر المبشر به من الشر، تقيد، وأما الإطلاق فلا يكون إلا في الخير، فالبشارة تستعمل في الخير، هذا هو الأصل، وإن خرجت عن أصلها وأريد بالبشارة الشر هنا فإن المبشر به يقيد، كما في قوله فبشرهم بعذاب أليم، فلا تطلق عند إرادة الشر، بل لا بد من ذكر المقيد والمبشر به الذي هو الشر. وأما النذارة فتكون في الشر، تكون من الشر، ينذرهم من ما يحصل لهم ما هو يضرهم. أحسنتم. وما هو الفرق بين البشارة والبشارة؟ ما هو الفرق بين البشارة بالكسر والبشارة بالضم؟ نعم، البشارة هو هذا الفعل، والبشارة المبشر به، ما يعطاه الشخص المبشر يقال له بشارة، فعطيته هذه بشارة. وأما البشارة فهو الخبر الذي يخبر به من أمور الخير، وأما البشارة بالضم فهي العطية التي يعطاها المبشر مقابل تبشيره. طيب، قال والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير، فهذا يحفظ ويكتب الذي ما عنده الكتاب. الإنذار هو إعلام مع تخويف وتحذير. قال وكل منذر معلم، وليس كل معلم منذرا، فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان فيما ذكر، فكل معلم أو فكل منذر معلم، وكل وليس كل معلم منذرا، فهو أعم الإعلام، قد يكون في الخير وقد يكون في غير الخير فهو أعم. فإذا بينهما كما يذكر أهل اللغة عموم وخصوص مطلق، فيجتمعان في شيء ويفترق الأعم منهما بشيء دون الآخر، فهذا هو ضابط العموم والخصوص المطلق، أنهما يجتمعان في شيء، اللفظان يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهم بشيء دون الآخر، ينفرد الأعم منهم دونه. وهناك عموم وخصوص وجهي يذكره النحاء وغيرهم، وليس ولم يذكره هنا. قال وليس كل معلم منذرا، وحقق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي الهمزتين، أأنذرتهم بالتحقيق ولم يلينوا هؤلاء؟ وأما التنين سيأتي معنا أأنذرتهم، هذا تنين، وأما هؤلاء حققوا الهمزتين فلم يمدوا، فهذا هو التحقيق، ذكر الهمزتين على ما هم عليه أأنذرتهم. وابن عامر من القراء السبعة، وعاصم وحمزة والكسائي كذلك، هؤلاء أربعة من القراء السبعة حققوا الهمزة على ما هو موجود عندنا في القراءة المعلومة أأنذرتهم. قال وحقق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي الهمزتين في أأنذرتهم، وكذلك كل همزتين تقعان في أول الكلمة، قاعدة عند هؤلاء القراء يحققونها، كل همزتين تقع في أول الكلمة أأنت، فهنا التحقيق عندهم ما فيه مد، وغيرهم سيأتي معنى أنه يمد. وأما هؤلاء كل همزتين تقعان في أول الكلمة مثل أأنت مثل أأنذرت، هؤلاء عندهم يكون هؤلاء عندهم التحقيق. قال والآخرون، وهي قراءة المدينة وأبي عمر والأخفش، قال والآخرون يلينون الثانية، يعني يقولون أأنذرتهم، يمدون بهمزة مطولة، هذا هو التلين أأنذرتهم ثانية، بعضهم يجعل ألف بينهما وبعضهم لا يجعل ألفا بينهما بين الهمزتين. قال والآخرون يلينون الثانية، انتهينا من قوله أأنذرتهم أي خوفتهم وحذرتهم، فهذا سواء، فلا يستفيدون من نذارتك ولا يستفيدون من تحذيرك لما على القلوب من الران ومن الأقفال. هذا شأن المنافقين، فإنهم لا يستفيدون من النذارة، وشأن الكافرين المعاندين لا يستفيدون من النذارة. فالحاصل أن هؤلاء قد كتب لهم في علم الغيب في العلم السابق أنهم ما يستفيدون، وليس كل كافر ما يستفيد، وإلا كثير من الكفار أسلموا بعد ذلك واستفادوا، وإنما المقصود هنا كفار معينين، المقصود هنا كفار معينون الذين كتب الله عليهم الله في علمه السابق أنهم لا يستفيدون من نذارتك، وإلا بعض الكافرين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستفادوا وصاروا صحابة، منهم ابن سلام وغيره من أجلة الصحابة ومن كان أيضا من العرب استفادوا من نذارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا من أجلة الصحابة ومن جلة الصحابة. وإنما المقصود بهؤلاء سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، من سبق في علم الله السابق أنه لا يستفيد من نذارتك يا محمد. قال: وأم حرف عطف على الاستفهام، لم حرف جزم لا تلي إلا الفعل، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. أم حرف عطف، ويتأتي بعد همزة التسوية، وأيضا كذلك بعد غيرها كما هو في كتب النحو، سيمر معنا إن شاء الله في الألفية. وأما لم فهي حرف جزم ونفي وقلب كما هو معلوم الأجرومية، فهو يتعرض لمسائل اللغة ويتعرض لمسائل التجويد قراءات. قال: أم حرف عطف على الاستفهام، لم حرف جزم لا تلي إلا الفعل، لأن الجزم يختص بالأفعال. نعم، هذا معلوم من قواعد النحو أن حروف الجزم خاصة بالأفعال فلا تلي الأسماء، كذلك حروف النصب خاصة بالأفعال وحروف الجر خاصة بالأسماء. فهناك من الحروف ما هو مختص بالأفعال، وهناك من الحروف ما هو مختص بالأسماء كحروف الجر. قال: لأن الجزم يختص بالأفعال تنذرهم لا يؤمنون. وهذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة، حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله. نعم صدق، هذه الآية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم في قوم حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، حقت عليهم الشقاوة في علم الله السابق أنهم لا يستفيدون من نذارتك، فلا تتعب نفسك معهم. هؤلاء حجة الله قائمة عليهم، وقد كتب الله عليهم الشقاوة لما يعلموا من حالهم أنهم ليست لهم قلوب تستفيد من هذا الخير، فيقول لنبيه: سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم ما يستفيدون هؤلاء، قد كتبنا عليهم الشقاوة قبل أن يخلقوا لما علم الله سبحانه وتعالى من حالهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهم سبب هذا الذي كتب عليهم لما علم الله في العلم السابق أنهم ما هم أهل خير وما عندهم أوعية قابلة للخير. قالوا: هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله. فالآية ليست عامة في كل الكفار لوجود كفار أسلموا، أظن هذا الكلام الشنقيطي، فالآية ليست عامة في كل الكفار لوجود كفار أسلموا بعدها. نعم، فإذا الآية ما هي عامة في الكفار، فالكفار يعظون ومنهم من يستفيد من الوعظ. ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال: انتهينا الآن من هذه الآية سواء عليهم أنذرتهم أو من جزء الآية هذه، سواء عليهم أنذرتهم هذه الآية في كفار معينين، ومنهم من ذكر أفرادا من الكفار كحيي بن أخطب وأبي ياسر وكذلك ابن الأشرف ونظرائهم، قال هؤلاء هم المقصودون. فهؤلاء قد كشف الغيب عنهم أنهم ما يستفيدون من النذارة لأنهم ماتوا على هذا الحال، ماتوا على هذا الحال. فمن عد أفرادا باعتبار أن الغيب قد كشف عنهم أنهم على هذا الحال الذي ذكره، فماتوا على هذا الشيء، فتجدهم يخصصون ابن عباس وغيره. بعض المفسرين يقول المقصود حيي بن أخطب، والربيع أيضا كذلك بن سليمان أظن من المفسرين يقول المقصود فلان بن فلان. فهؤلاء الذين عدوا أفرادا معينين في من كشف الغيب عنهم أنهم ماتوا على هذا الحال وهو الكفر، فهؤلاء لا بأس أن يقال فيهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، هم من كشف الغيب عنهم أنهم ماتوا على هذا الشر. وكذلك من هو حتى في زمننا، هؤلاء ما يستفيدون ممن مات على هذا البلاء، فلا بأس أن يقال فيهم ممن قد مات وعلم أنه مات على الكفر يقينا سواء عليهم أنذرتهم أنهم تنذرهم لا يؤمنون، ما استفادوا من ما وعظوا به وما ذكروا به. وأما من كان عن الحياء فما يصلح أنك تقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن، ما يدري، فلعله يؤمن بعد ذلك، لعله يؤمن ولعله يستفيد، لأن الغيب ما كشف عنهم ماتوا على هذا الشر حتى تقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. وإنما هذا يقال في من كشف الغيب عنه أنه قد مات على هذا البلاء وعلم أنه مات على هذا الشر، وأما ما زال على الحياة فلا يقال فيه سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فربما يستفيدون بعد ويؤمنون بعد. وكم من الكفار من كان على الحال الذي هو معلوم ثم استفاد من النذارة ووعظ من هذه النذارة وكان حربا على الإسلام، وكان كذلك أيضا في صفوف الكافرين يقاتل أهل الإسلام، ثم انعكس الأمر تماما فصار في صفوف أهل الإسلام يقاتل الكافرين وصار من المناصرين لهذا الخير الفاتحين. فلا يأس الشخص من هؤلاء الذين هم على عناد مثلا أو على شيء من البعد، ربما يؤمنوا بعد فيصبر عليهم. فالحاصل يا أخوان أن هذه الآية كما سمعته فيها بيان حال هؤلاء الذين على قلوبهم الران والغلف والأقفال، أنهم لا يستفيدون من المواعظ لما علم الله سبحانه وتعالى من حالهم. ثم ذكر السبب الذي في عدم الاستفادة من وعظه فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا نؤخرها إلى درس إن شاء الله قادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.